ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون أي يجمع آخرهم على أولهم حتى يسيروا سيرا منتظما، كما قال تعالى عن سليمان عليه السلام: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يوزعون أي يجمع آخرهم على أولهم. أرأيت الطوابير في المدارس وفي الجيش كيف تسير الطوابير؟ طابور صف صفين ثلاثة ماشيين، تلاقي عند أول واحد رقيب، في نص الصف رقيب، في آخر الصف رقيب. طول ما الخطوة منتظمة والسير معتدل وماشيين في انتظام، أو السير ماشي، لو تأخرت المؤخرة عن المقدمة بيصدر أمر من الرقباء للمتقدم: قف. بيقف الطابور كله، بيحبس الأول ويأمر المتأخر بالسير عشان يلحق بالقافلة ويلحق بالمقدمة. فإذا جمع آخرهم على أولهم أذن لهم في السير مرة ثانية. فهذا معنى قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، أي يساقون أفواجا أفواجا وجماعات جماعات، ويجمع آخرهم على أولهم حتى يسيروا في انتظام، حتى يسيروا في انتظام لا فوضى فيها. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها وحاولوا أن يكتموا ما كانوا عليه من الكفر أو ينكروه، كما صرح الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع عنهم أنه قال: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال تعالى: ويوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء أن ألا إنهم هم الكاذبون. فإذا أرادوا إنكار ما كانوا عليه من الكفر والشرك بعد أن رأوا مصير الكافرين والمشركين، أو أرادوا أن يكتموا ويرها يسمع كلامنا هذا، ألا فكرك ربنا سمعنا دلوقتي وإحنا نتكلمه؟ فقال أحدهما: إن جهرنا سمعنا وإن أصررنا لم يسمعنا. فقال الآخران: إن كان يسمعنا إذا جهرنا لا يسمعنا إذا أصررنا. فنزل قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ويقول البصر أنه أبصر الحرام، وتقول اليد أنها امتدت إلى الحرام، وتقول القدم أنها سعت إلى الحرام، ويقول الفخذ أنه فاخذ في الحرام، ويقول الفرج أنه وطأ في الحرام. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا عن كنا نضاضل نناضل وندافع، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما بين أصحابه فضحك، فقالوا له أو قال لهم: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من مجادلة العبد ربه، والمراد بالعبد الكافر منافق، من مجادلة العبد ربه يقول: أي ربي ألم تجرني من الظلم؟ مش انت يا ربي وعدتني ما تظلمنيش؟ يقول: بلى. يقول: فإني لا أجيز اليوم على نفسي إلا شاهدا منها، أنا مش هقبل أي حد يشهد علي إلا أنا أشهد على نفسي، إذا قلت عملت بعملت، ما عملتش بما عملتش. يظن المسكين ان ربنا حيسأله طب انت عملت، يقول ما عملتش، يقول له براءة. واذا بالله يقول اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. يصدر الامر من الله سبحانه وتعالى للسان ان اسكت، فيسكت اللسان. يفاجأ هذا الكافر المنافق الفاجر ان الايد بتتكلم والرجل بتتكلم والفخذ بيتكلم والبشر بيتكلم والفرج بيتكلم، وهو واقف مبهوت. لو قادر يسكتهم ولو قادر ينكر عليه، حتى اذا ادلت هذه الاعضاء والجوارح بشهادتها خلى الله بين ذلك الكافر الفاجر وبين جوارحه، فأقبل عليها بالعتاب: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما رجعت مهاجرة الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بتلك البلاد؟ ما تحكولي كده حاجة غريبة كده شفتها هناك. فقال نفر منهم: نعم يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز منه، والعجوز في اللغة تطلق على المرأة المسنة، وإنما الرجل المسن يقال له الشيخ. ولذلك قالت سارة لما بشرت بالولد: أألد إيه وأنا عجوز وهذا بعل إيه شيخا. فكلمة عجوز بتطلق على المرأة المسنة دون الرجل، ولكن من باب التغليب يقال عجوز للإيه للرجل والمرأة. فقالوا: بينما نحن جلوس إذ مرت علي أو مرت بنا عجوز منه على رأسها قلة ماء. عارفين الزلع بتاع الزمان؟ على رأسها قلة ماء، المرش معبية الزلعة وجية. فقام إليها فتى منه فوضع يده بين كتفيها من وراء ظهرها كده، حط يديها بين كتفيها من وراء ظهرها ودفع بها فسقطت على الأرض فانكسرت قلتها. فقامت فقالت: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ من قويها لضعيفها. والشاهد أن العجوز قالت لهذا الشاب اللي زجها وجعها وكسر الزلعة: سوف تعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون. والرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. فيوم القيامة تشهد الأيدي على الناس بما كسبت، وتشهد الأرجل على الناس بما خطت، وتشهد الأفخاذ، وتشهد البطون، وتشهد الفروج. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. وإحنا بدينا حاجة، ربنا قال اتكلموا اتكلمنا. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون إذ تقترفون المعاصي وترتكبون الذنوب. لما كان الواحد منكم بيذنب وبيخطئ ما كان بيستتر مخافة أن تشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ما كان الإنسان إذا اقترف المعصية يستتر ويتوارى عن جوارحه وأعضائه حتى لا تراه. وهل يمكن للإنسان أن يستتر ويتوارى عن جوارحه؟ إن الإنسان يستتر ويتوارى عن الناس عند المعصية، ولكنه لا يستطيع أن يتوارى ويستتر عن جوارحه وأعضائه. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعك ولا أبصارك ولا جلودك ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. كان في ظنكم أن الله لا يرى أعمالكم ولا يسمع أقوالك، كما في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما أنا مستتر بأستار الكعبة إذ أقبل أو إذ اجتمع قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، يشك هم ثلاث، اثنين من نحية واحد من نحية، يا اثنين من قريش واحد من ثقيف، أو اثنين من ثقيف واحد من قريش. بينما أنا مستتر بأستار الكعبة إذ اجتمع قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، فقال بعضهم لبعض: أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ ألا فكركم ربنا سمعنا دلوقتي وإحنا نتكلمه؟ فقال أحدهما: إن جهرنا سمعنا، وإن أسررنا لم يسمعنا. فقال الآخران: إن كان يسمعنا إذا جهرنا لا يسمعنا إذا أسررنا. فنزل قوله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم. هذا الظن السيء الذي ظننتموه بالله عز وجل أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. فالواجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في سرك وعلانيتك. إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا أمسكت عن الكلام والفعال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. روي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تسترون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي؟ ما بالكم تسترون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرت، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ يا من يبارز الله بالمعاصي، حين استترت عن أعين الناس هل ظننت أنك أيضا استترت عن الله وغبت عن عين الله؟ إذا اعتقدت ذلك فهذا كفر بالله، إن الله سميع بصير. وإذا اعتقدت أن الله يراك فكيف استحييت من الناس ولم تستحي من رب الناس؟ ما بالكم تسترون عيوبكم عن الناس وتظهرونها لي؟ إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فقد كفرت، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وهل هناك صبر على النار؟ إنه يتصور الصبر على كل شيء، وضعفاء تابعون هم الإيه؟ وهم الكثرة. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا كلام الضعفاء التابعين، عثرتهم ويمحو خطيئتهم فلن يقبل الله منهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ومن العقوبات التي يعاقب الله بها المعرضين عن ذكره تسليط الشياطين عليهم. قال: وقيضنا لهم، أي هيأنا لهم وأعددنا لهم وسلطنا عليهم وقيضنا لهم قرناء، يعني من الشياطين، وقيضنا لهم قرناء كما قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، وقيضنا لهم قرناء يعني من الشياطين. فهؤلاء الشياطين دفعوهم دفعا إلى المعصية، وزينوا لهم الكفر، وزينوا لهم الحرام، وزينوا لهم الدنيا، وزينوا لهم أنهم لا يرجعون إلى الله، وأنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم من الدنيا وما خلفهم من الآخرة، أو ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الدنيا. زينوا لهم الدنيا وحسنوا لهم شهواتها فتعلقت قلوبهم بها، وزينوا لهم الآخرة، قالوا لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار، إن هي إلا حياة واحدة ثم موت لا يعقب بعث. وحق عليهم بذلك كلمة العذاب، وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين والعياذ بالله. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم وتزعجهم إلى المعصية إزعاجا. هذا من العقوبات التي يعاقب الله بها من أعرض عن القرآن الكريم، أن الله يسلط عليه الشياطين تدفعه إلى المعصية دفعا وتؤزه إليها أزا. ثم بين الله تعالى موقف المشركين من القرآن الكريم فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، لأنهم يعلمون أن الاستماع إليه يملك قلوبهم ويؤثر فيهم، فحذروا من الاستماع إلى القرآن مخافة أن يؤثر فيهم ويملك قلوبهم فيسلموا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. تسمع اللي يقول خدوم بالصوت قبل ما يغلبوكم، يعني ما تاخدوا انت بالصوت يبقى انت ايه غلبته، يبقى انت غلبته. فقول المشركين والغوا فيه لعلكم تغلبون، هم اعجز ان يقاوموا الحجة بالايه بالحجة، وما عندهمش حجة، فعشان يقعدوا ويتحاوروا ويجدلوا ويناقشوا لابد ان يغلبوا، لابد ان يقهروا، لابد ان تعلو حجة القرآن. فهم ما عندهمش استعداد يناقشوا ولا يحاوروا ولا يحاجوا، فقالوا ايه الغوا فيه، يعني اذا قرأ محمد القرآن أو قرأه أحد من أصحابه فارفعوا أصواتكم بالصياح والصفير والتصفير والكلام اللغوي الذي لا فائدة فيه حتى يختفي صوت القارئ فلا يصل إلى آذان السامعين. أما يجي يقول اقرأ القرآن زعقوا صيحوا شوشروا عليه شوشروا عليه شوشوا عليه ارفعوا أصواتكم بأي كلام، صفروا سقفوا اعملوا اي حاجة بحيث صوت القارئ لا يصل لعلكم تغلبون. قال تعالى: فلنذيقن، والله لنذيقن الذين كفروا، يعني من هؤلاء الناس، فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. بخلاف عباد الله المؤمنين فإن الله قال ليكفر الله عنهم ايه أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذا في حق المؤمنين، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. المؤمن يمحو الله سيئات ويكتب له حسناته فيجزيه بها، وأما الكافر فيمحو الله حسناته ويكتب سيئاته فيجزيه بها. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. يعني كل ما عملوا من خير، من صلة رحم، من قرى ضيف، من إطعام جائع، من كسوة عريان، من أي خير يعملونه، فهذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويبقى أسوأ الذي عملوا يجزيهم الله تبارك وتعالى به. ثم قال: ذلك جزاء أعداء الله النار. ذلك جزاء أعداء الله، ذلك الجزاء المذكور هو جزاء إيه؟ أعداء الله. فذلك مبتدأ وجزاء إيه؟ وجزاء خبر. ذلك الجزاء المذكور هو جزاء إيه؟ أعداء الله. النار عطف بيان أو بدل، عطف بيان أو إيه؟ أو بدل. ما هو جزاء أعداء الله؟ هو الإيه؟ هو النار. لهم فيها دار الخلد وما هم منها إيه؟ بمخرجين. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وأهل النار قسمان: أكابر مدبوعون وضعفاء تابعون. أكابر مدبوعون وهم قلة، وضعفاء تابعون وهم الإيه؟ وهم الكثرة. وقال الذين إيه كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا كلام الضعفاء التابعين، يقولون لله عز وجل: أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. لأن الشياطين نوعين، في شياطين من الإنس، في شياطين من الإيه؟ من الجن. في شياطين من الجن بتوسوس لك بس في صدرك أن تفعل الشر، وشياطين الإنس بقى عليهم ياخدوك من إيدك ويعينوك على فعل الشر الذي زينه لك شياطين الإيه؟ شياطين الإنس. فهؤلاء الغلابة المساكين الضعفاء الذين اتبعوا سادتهم وكبراءهم في الدنيا فأضلوهم عن سواء السبيل، لما دخلوا النار قالوا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، أي من شياطين الإنس والجن، نجعلهما تحت أقدامنا ندوسهما بأقدامنا ليكونا من الأسفلين، أي في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات: أعلاها أخفها عذابا وأسفلها أشدها عذابا. وقال تعالى في الأعراف: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم وهم الضعفاء التابعون لأولاهم وهم السادة الأكابر المتبوعين: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال الذين كفروا: ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع بين الترغيب والترهيب، لما ذكر الله تعالى مصير أعدائه أتبع ذلك بذكر ما أعد لأوليائه، فقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم أن غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قالوا ربنا الله ثم استقام. ما دمت قلت ربي الله دي بخليك زي السيف، زي السيف ماضي، أقل انحناء في السيف والعجاج فيه يبطل مفعوله، فخليك زي السيف ماضي كده دغري، لا تروح يمين ولا شمال، أي زيغ أي ميل أي انحراف عن الجادة بقول القلب الاعتقاد. والمراد بقول اللسان النطق والإقرار، والمراد بعمل بقول الأعضاء والأركان العمل الصالح. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والأركان. عمل القلب من الإخلاص والإيمان والإحسان والتقوى والخشية والرهبة والرغبة والرجاء والخوف والإنابة والتوكل والمحبة وغير ذلك من الأعمال القلبية التي نحن في سلسلة فيها في خطبة الجمعة، الأعمال القلبية هذه أعمال القلب. وعمل الأركان من الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين إلى غير ذلك. هذه حقيقة الإيمان، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والأركان، هذه حقيقة الإيمان. كما قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا في قولهم ربنا إيه؟ ربنا الله. إن الذين قالوا ربنا الله ليس المراد قول اللسان فقط، ولكن قول اللسان وقول الإيه؟ وقول القلب. قول اللسان وقول القلب، قول القلب الأول الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه ريب ولا شك، وقول اللسان وهو الإقرار والتصديق، وعمل القلب والأركان. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا. للعلماء في تفسير الاستقامة قولان، القول الأول ثم استقاموا على هذا القول حتى ماتوا عليه، ثم استقاموا على هذا القول حتى ماتوا عليه، يعني قالوا ربنا الله ثم ثبتوا على هذا القول حتى كان آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله. وبهذا وصى الله سبحانه وتعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية من الله عز وجل لعباد المؤمنين بالاستقامة على الإيمان، بالثبات على الدين حتى يلقوا الله رب العالمين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، وقد قال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، أي اثبت على هذا القول حتى تموت عليه. فمعنى ثم استقاموا أي استقاموا على قولهم ربنا الله حتى لقوا الله عز وجل. لقد علم الله سبحانه وتعالى أن من الذين قالوا ربنا الله من سيتخلى عن هذا القول ويرجع عنه، فقال محذرا: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الوصية بالثبات: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. فمعنى قوله تعالى ثم استقاموا أي ثبتوا على قولهم ربنا الله حتى ماتوا على ذلك القول. والقول الثاني قالوا ربنا الله ثم استقاموا أي لم يروغوا روغان الثعالب، لم يروغوا روغان الثعالب، وإنما استقاموا على صراط الله الذي أمر بالاستقامة عليه، فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال بعض السلف: استقاموا على أداء الفرائض وترك المحرمات، استقاموا على أداء الفرائض وترك المحرمات. ومعنى ذلك أن الذين قالوا ربنا الله ولم يصلوا لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله ولم يؤتوا زكاة أموالهم لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله ولم يصوموا رمضان من غير عذر لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله ولم يحجوا مع الاستطاعة لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وعقوا آباءهم لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وقطعوا أرحامهم لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وأكلوا الربا لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وشربوا الخمر لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وأخذوا الرشوة لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وزنوا لم يستقيموا. وما أحوجنا في هذه الأيام إلى الاستقامة على دين الله عز وجل، فإن الاستقامة على دين الله هي سبب الخروج من كل الأزمات التي يعاني منها الناس. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. قالوا ربنا الله ثم استقام، ما دمت قلت ربي الله دي بخليك زي السيف، زي السيف ماضي، أقل انحناء في السيف وعجاج فيه يبطل مفعوله، فخليك زي السيف ماضي كده دغري، لا تروح يمين ولا شمال، أي زيغ أي ميل أي انحراف عن الجادة ينافي قولك ربي الله. ما دمت قلت ربي الله استقم بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان لهم فيه ورضوان، يبشر ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. تحمل إليهم هذه البشرى الملائكة عند الموت وعند نزول القبر ويوم القيامة عند الخروج من القبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. تحمل إليهم هذه البشارة الملائكة في ثلاثة مواضع: عند الموت وعند نزول القبر وعند القيام من القبر يوم القيامة. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف هم وغم يلحق الإنسان مما يحذره من المستقبل، والحزن هم وغم يلحق الإنسان بما أصابه في الماضي. فالملائكة تبشر أهل الاستقامة بقولهم ألا تخافوا، يعني مما أنتم منتقلون إليه. ميت طلع من دار الدنيا إلى دار البرزخ، إيش دار البرزخ؟ فيها إيه؟ حيعيش إزاي؟ كيف الحياة؟ كيف الوضع هناك؟ ما يعرفش. أي إنسان غريب مسافر لبلد غريبة أول مرة كده بيبقى داخل متوجس وحذر وخايف، مش عارف هيوفق في الرحلة، مش هيوفق، الناس اللي معاهم هيعيش معهم إزاي؟ هينعم إيه؟ فالملائكة تبشر أهل الاستقامة عند الموت ألا تخافوا مما أنتم منتقلون إليه، ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم من أهل ومال وولد، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. خلي بالك بقى، فرق بين ولايتين، فرق ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل، عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في إيه؟ في رجل. يعني رجل واحد بعمله يؤثر في إيه؟ في ألف، وألف راجل لو كلموا راجل مش هيأثروا في الرجل الواحد مثل ما يأثر الواحد في الألف بإيه؟ بعمله. عشان كده جت الدعوة وسطا بين إيه؟ بين جعلهم قرناء من الإيه؟ من الملائكة. شوف بقى لما يبقى قرينك من الملك بقى، إذا كان لما يبقى لك صاحب من مسلم كده ملتزم بيعينك على الطاعة، إما لو كان ملك بقى لا يعرف المعصية أبدا فهو لا يأمرك إلا بالإيه؟ إلا بالخير. فالملائكة تقول لهم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، مش احنا كنا معاكم في الدنيا بنحثكم على الطاعة ونعينكم عليها، وإحنا برضو معاكم في الآخرة نؤنس وحشتكم في القبور ويوم النفخ في الصور وعلى المشي على الصراط، ونكون معكم حتى تدخلوا الجنة إن شاء الله تعالى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون. كل ما تشتهي نفسك موجود في الجنة، وكل ما تطلب موجود في الجنة. ما فيش حاجة في الجنة هتشتهيها ومش هتيجي، أو هتطلبها ومش هتلاقيها، بل كل ما تشتهيه يؤتى لك به، وكل ما تطلبه يؤتى لك به. ولذلك ربنا قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة لزمن ولا ممنوعة لغلو ايه؟ لغلو ثمن. احنا دلوقتي دخلنا في الشتاء تطلب حاجة كده يقول لك يا عم الشتاء ده مش دلوقتي، ده زمانة في الصيف، دي في شهر 7 و8، احنا دلوقتي دخلنا في شهر 1 اهو، الحاجة دي مش موجودة، ممنوعة دلوقتي، ها؟ مقطوعة الآن مش موجودة. وبعدين تطلب الحاجة يقول لك يا عم الشيخ ده الكيلو بكذا وكذا، الكيلو بالشيء الفلاني، هي موجودة بس ممنوعة. فاكهة الجنة لا مقطوعة بزمن ولا ممنوعة إيه؟ لغلو ثمن، وإنما الملائكة تقول لهم كلوا واشربوا هنيئا بإيه؟ بما أسلفتم، أي قدمتم في الأيام الخالية. فانت دافع الثمن كله في الدنيا، فكل شيء بقى تطلبه يعني اطلب ما شئت تجب باذن الله عز وجل. ولكم فيها ما تشتهي انفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ولولا مغفرته ما دخلتم الجنه، ولولا رحمته ما دخلتم الجنه، لن يدخل احدكم عمله الجنه. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا جزاء أهل الاستقامة. فهل يكفي أن تكون مستقيما على صراط الله عز وجل وتترك الناس زائغين حيارى؟ هل يكفي كده إن تقول يا عم الشيخ أنا الحمد لله أنا في حالي، والله ما ليش دعوة بالناس، انا الحمد لله زي ما شايف ملتزم، هو الصوت خمس في الجماعه وقدر استطاعتي بصوم وبصلي واذا عندي قرشين بزكيهم والحمد لله، بس انا ماليش علاقه بالناس، هل يكفي هذا؟ لا، من رزق الاستقامة فعليه أن يكون داعية إلى الاستقامة. من رزق الاستقامة فعليه أن يكون داعية إلى الإيه؟ إلى الاستقامة. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إيه؟ إذا اهتديت. الظاهر الآية بيقول لك إذا أنت حلو في نفسك يبقى خلاص بقى مالكش دعوة بالناس، لكن مش تأويلها كده. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يستجب لكم فلا يضركم من إيه؟ من ضل. يبقى لا يكفي أن تكون مستقيما في نفسك حتى تدعو الناس للاستقامة، لا يكفي أن تكون مهتديا في نفسك حتى تدعو الناس للهدى، لا يكفي أن تكون صالحا في نفسك حتى تكون مصلحا لغيرك. ولذلك لما ذكر الله أهل الاستقامة وما أعد لهم من نزل في الجنة عقب على ذلك بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى الدعوة نتبع بعد الإيه؟ بعد الاستقامة. الدعوة نتبع بعد الإيه؟ بعد الاستقامة. فإذا رزقت الاستقامة فلتكن داعية إلى الاستقامة، إذا رزقت الهدى فلتكن داعية إلى الهدى، إذا رزقت الصلاح فلتكن داعية إلى الصلاح. واعلم أن الدعوة هي أشرف الوظائف على الإطلاق، لأنها وظيفة المصطفين الأخيار من رسل الله عليهم الصلاة والسلام ووارثيهم أتباعهم الذين ورثوا عنهم العلم. ومن أحسن قولا، استفهام إنكاري، يعني لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى خير كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ويقول لعلي بن أبي طالب والله لأن يهدي الله بك رجا واحدا خير لك من حمر النعم. النعم هي الجمال، والجمال الحمراء دي أغلى الجمال عند العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاة إلى الله عز وجل. وليست الدعوة أنك أنت تطلع المنبر تخطبنا فيها من الجمعة ولا تقعد على الكرسي تدينا محاضرة، لا، وانت جاي على الدرس هات معاك 2-3 ادعوهم إلى حضور الدرس. سهلة ولا صعبة؟ وانت جاي على الصلاة ادعو الناس لحضور الصلاة. بكرة الخميس هتصوم وانت ماشي كده مروح بفكر جماعة على فكرة بكرة الخميس، يوم الخميس الله يفعل، لا تنسوا الخميس. وهذه دعوة إلى الله عز وجل. ها؟ يبقى لنكن جميعا دعاة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وخلي بالك بقى الدعوة وسط جاي بين طرفين، قالوا ربنا الله ثم استقاموا وبعدين دعا إلى الله وبعدين عمل إيه، يبقى الداعية لابد أن يهتم بإيه؟ بالعمل. لابد أن يهتم بالعمل. إياك أن تشغلك الدعوة عن الإيه؟ عن العمل. لا، ده أنت عملك بيأثر في الناس أكثر من كلامك. عملك بيأثر في الناس أكثر من إيه؟ أكثر من كلامك. ولذلك قالوا إيه؟ عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في ايه؟ في رجل. يعني رجل واحد بعمله يؤثر في ايه؟ في 1000. والف راجل لو كلموا راجل مش هيأثروا في الرجل الواحد مثل ما يأثر الواحد في 1000 بايه؟ بعمله. عشان كده جت الدعوة وسطا بين ايه؟ بين العملين، بين طرفين كلاهما عمل. الاول استقامة والتاني عمل صالح. استقامة وبعدين عمل صالح وبعدين تدعو إلى الله. يبقى في غمرة الدعوة لا تنسى نفسك من العمل الصالح، لأن تأثيرك في الناس بعملك أشد من تأثيرك فيهم بإيه؟ بقولك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وبعدين ما كده إيه؟ اعتزاز وفخر كده بالإسلام كده وقال إنني من المسلمين، وما أحوج المسلمين إلى أن يعتزوا بدينهم ويظهروا هذا الاعتزاز ويظهروا هذا الافتخار. للأسف إن المسلمين الآن يعني ناحية الاعتزاز بالدين وقيم الدين ومبادئ الدين مش موجودة للوقت. عشان تقول لي واحد ربي دقنك، يا سلام، ربي دقنه دي حاجة صعبة جدا، ها؟ لأنها شعار الإسلام، شعار المسلمين. لكن الولد وصل جيم ربي شعره لغاية ظهره، ليه؟ شاف الممثل فلان مربي شعره، شاف فلان مربي شعره، واحد تاني واخد شعره بالموس، ليه؟ شاف فلان ممثلين او اللاعبين او بتوع السينما حلق بالموس. لكن عشان تصبغه كده بصبغة الدين وتخليه يعتز بها كده، ينكسف، ينكسف يربي دقنه، ينكسف يقلع البنطلون ويلبس جلابية، ينكسف يقصر الجلابية كده فوق الكعبين. عايزين نعتز بالإسلام ونفتخر بالإسلام ونقول أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا ما اعتزوا بقيس أو تميمي. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبعدين الدعوة لا بد لها من أخلاق، الداعية لا بد له من أن يتحلى بمكارم الأخلاق. ومن أعظم مكارم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية الحلم والصبر والعفو. ولذلك قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي ايه، هي أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. واحد شتمك وانت قاعد، جزاك الله خير، الله يسامحك، عفى الله عنا وعنك، طب معلش، طب انا حسام مش هكلمك النهارده، بس لما تروك كده نبقى تفهمه، ها؟ وتاني مره يشتمك تقول الله يسامحك، الله يهديك، برضه انا مش هرد عليك برضه، انا عارف انت زعلان وغضبان، انا مش حامل زيك، انا حملك نفسي بقى، انت مش مالك نفسك، انا حملك نفسي، مش هعاتبك دلوقتي. كل يوم يشتمك وانت تقابله كده، في الاخر الراجل هيستحي بقى، هيستحي، هيخجل، هينكسف، وبعد يقول ايه ده؟ رجل كل ما قبله اشتمه هو يقول لي الله يسامحك الله يديك، انا مش الاخلاق الحميد، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات الايه السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالداعية بحاجة إلى التخلق بالأخلاق الحميدة، محتاج إلى صبر عظيم وحلم كبير وعفو عظيم جدا. إيه؟ لأن ما إيه معنى الدعوة؟ الدعوة أنك تأمر الناس بما يكرهون وتنهاهم عما يحبون، دي حقيقة الدعوة. الدعوة تأمر الناس بما يكرهون، تقول له لازم عايزين نشوف في الفجر، في الفجر ده بيبقى نايم والدنيا سقعة ومتغطي رجل دفيان، ها؟ تقول له عايزين نشوف في الفجر، فهو بيكره كده، ها؟ بيدخن، تقول له يا ريت تبطل التدخين، يبقى أنت بتأمره بما إيه يكره وتنهاه عما إيه؟ عما يحب. فده لازم ينالك منه شوية كده، فلازم يكون صدرك واسع وحنين وتقابله بالهدوء وبالحكمة وبالرفق وباللين علشان تكسبه. وإلا فإن الداعية إذا لم يكن على خلق عظيم لا ينجح في دعوته أبدا. ولذلك النبي كسب الناس بإيه؟ بحسن خلقه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب إيه؟ لانفضوا من حولك. يبقى بالأخلاق الحميدة الداعية يكسب الناس. طيب انت واحد من قبلك كده شتمك وانت انتصرت على نفسك وما ردتش عليه وسكت وروحت، بعد ما روحت كده وقعدت مش روكت، لا ده لقيت نفسك ايه بتغلي، قال ازاي انا ما ردتش عليه، ازاي انا سكت، انا لازم اقابله واعمل واخلي. الكلام ده جاي منين بقى؟ من الشيطان. هو ده نزغ الشيطان بقى، هو ده نغص الايه، نغص الشيطان. واحد قبلك في الشارع شتمك فانت تملكت نفسك وقلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسكت وفوتته وخلاص، بعد ما روحت الشيطان ما سبقش روح معاك، ازاي سكت كده؟ ده اهانك قدام الناس، ده فضحك قدام الناس، ده بهدلك قدام الصغير والكبير، ده اسمه كلام ده؟ فين كرامتك؟ فين شهامتك؟ فين رجولتك؟ ايه مخليك عايز اللي تاخد العصا، مش العصا لا، تاخد السكينه وتطلع. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقوم اتوضى كده وصلى ركعتين عشان ربنا يصرف عنك كده الايه الشيطان وترك كده. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.